بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهما قالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد، ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب فيما ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. باب في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع، والجواب أنه يصنع مثل ما يصنع الإمام، ويفعل مثل ما يفعل الإمام، وإن لم يكن معتدا بتلك الرفعة التي لم يدرك ركوعها، ولكن الإنسان يوافق الإمام ويكون معه على أي حال يكون عليها. فإذا كان أدركه بعد الركوع فإنه يكبر ويقف معه يعني قائما بعد الركوع، وإن أدركه في السجود سجد معه، وإن أدركه في الجلوس بين السجدتين جلس معه، وإن أدركه في التشهد جلس معه، يعني أنه يفعل مثل ما يفعل الإمام، ولا شك أنه مأجور على عمله هذا، لأنه دخل معه في الصلاة وإن لم تكن تلك الركعة معتدا بها، لكن شارك الإمام في الدخول في الصلاة فهو في صلاة، وهو مأجور على عمله هذا. ولا يعتد بتلك الركعة التي لم يدرك ركوعها. وقد أورد التلميذ رحمه الله حديث علي ومعاذ رضي الله تعالى عنهما أنه إذا جاء الرجل والإمام على حال فليصنع مثل ما يفعل الإمام، يعني إن أدركه في السجود سجد معه، وإن أدركه في الجلوس لسجدين جلس معه، وإن أدركه في القيام بعد الركوع وقف معه، وهكذا. ولا ينتظر كونه يقوم للركعة التي تليها، أو يعني ينتظر هل يكون هذا آخر صلاته ولم يبقى عليه إلا أن يتشهد، أو بقي عليه ركعة. إذا جاء والإمام على حال فإنه يدخل معه ويكون معه على الحال التي هو عليها. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وعن معاذ رضي الله تعالى عنه يدل على موافقة الإمام والدخول معه على أي حالة يكون عليها. وقد ورد لهذا الحديث يعني شواهد تدل على ما دل يعني على ما دل عليه هذا الحديث، وهو دخول المأموم مع الإمام على أي حالة يكون عليها، مع عدم اعتداده بالركعة التي لم يدرك ركوعها. نعم. قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي. هشام بن يونس الكوفي ثقة أخرجه الترمذي. عن المحاربي. عن المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي، وهو ثقة أخرج له. لا بأس به. وهو لا بأس به، وهو ابن عن صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا. جميعهم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج بن أرطاه. الحجاج بن أرطاه هو صدوق كثير التدليس وكثير الخطأ والتدليس. كثير الخطأ والتدليس أخرج حديثه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن هبيرة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هبيرة. عن هبيرة بن يريم وهو لا بأس به. لا بأس به أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعن عمرو بن مرة. وعن عمرو بن مرة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى. عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد نرى ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. هذا يحتاج إلى دليل، ولكن لا شك أن الإنسان إذا دخل مع الإمام فهو معه في الصلاة وهو مأجور على أفعاله التي يأتي بها في الصلاة، وإن لم يكن معتدا بتلك الركعة لأنه شرع له أن يدخل فهو مأجور على فعله الذي دخل فيه، وإن لم يكن معتدا بتلك الركعة لأنه قد أذن له بالدخول، فهو فاعل للسنة وفاعل لأمر المشروع فيؤجر على ذلك ويثاب على ذلك، وإن لم يكن معتدا بتلك الركعة التي لم يدرك ركوعها. ابن أبي ليلى عن معاذ. هذا قيل يعني فيه كلام يعني حول عدم سماعه منه وعدم الاتصال والانقطاع، ولكن الاسناد الأول الذي فيه عن علي وكذلك أيضا له شواهد أخرى يعني غير هذا الحديث تدل على ثبوت ذلك، وأن الإنسان يدخل مع الإمام على أي حال يجده عليها. يقول السائل فضيلة الشيخ هل الأمر هنا للوجوب؟ الأصل أن الأوامر للوجوب إلا إذا جاء شيء يدل على عدم ذلك. وهل يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة للنزول؟ إيه نعم. إذا أدركت الإمام بعد الركوع أو بين السجدتين هل آتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام؟ إذا أدركه يعني بعد الركوع أو أدركه بين السجدتين لا يأتي بدعاء الاستفتاح. أقول لا يأتي بدعاء الاستفتاح يعني بين السجدتين أو في حال التشهد. نعم. من جاء والإمام في التشهد الأخير هل يدخل مع الإمام أو ينتظر الجماعة الأخرى؟ يدخل مع الإمام لأن هذه الجماعة محققة وليس فيها خلاف، وأما الجماعة الثانية فمن أهل العلم من يخالف فيها، وكونه يدخل مع جماعة محققة وهو أيضا مأمور بالدخول بأن يفعل مثل ما يفعل الإمام لا شك أن هذا هو الأولى من انتظاره جماعة أخرى. حتى لا يفوتنا موضع بالأمس كان آخر حديث بالأمس حديث أشعث من الشعراء. إيه وكان ذكرتهم أن عبد الرحمن جابر بن زيد إيه هو سليم هو نعم هو سليم بن أسود سليم بن أسود نعم خطأ إذا قلنا أنه الشعراء جابر بن زيد إنما هو سليم بن أسود. قال رحمه الله تعالى كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني حتى تروني خرجت. قال وفي الباب عن أنس وحديث أنس غير محفوظ. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. وقال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة، فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك. ثم رد أبو عيسى رحمه الله الترجمة باب كراهية أن يقوم أن ينتظر الناس الإمام أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. المقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج من منزله، وعندما يخرج كان بلال ينظر إلى الباب، فإذا راه خرج أقام الصلاة، والمكان قريب، فإذا فرغ من الإقامة وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي يصلي فيه والحديث يعني ورد في الصحيحين لكن بدون ذكر الخروج الذي في آخره، يعني حتى قال حتى تروني. وذلك أنه قد يحصل أن تقام الصلاة ثم يكون الإمام يعني تأخر لأمر يعني اقتضى ذلك، فيترتب على ذلك طول قيامهم وذلك يؤثر عليهم. ومعلوم أن هذا فيما إذا كانت الجماعة قليلة، وأما إذا كانت الجماعة كثيرة ولا يعرفون ذلك لا عن طريق سماع الإقامة فإنهم يقومون عندما يسمعون الإقامة. والقيام عند سماع الإقامة من أولها. وبعض العلم قال إنه إنما يقوم عند قد قامت الصلاة، عند قد قامت الصلاة يعني في الذي هو لفظ الإقامة. والذي يظهر أنه عندما حصلت الإقامة وحصل الشروع في الإقامة هذا إعلام بالقيام إلى الصلاة، فإن الناس يقومون يعني في هذه الحال، لأن الإقامة شرعت لإعلام الناس بالقيام إلى الصلاة، فإذا هم يقومون عندما يسمعون الإقامة وإذا كان الإمام يعني يرى يعني مكان خروجه وهو لم يخرج فإنهم لا يقومون، لأنهم إذا قاموا يطول قيامهم وقد يشق ذلك عليهم. ولكن إذا كان حصلت الإقامة بعد رؤية الإمام مقبلا من مكان خروجه، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج من بابه المفتوح على المسجد، وبلال ينظر إلى الباب، فمن حين ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقيم الصلاة، وعندما يفرغ من الإقامة وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وفي مكانه الذي يصلي فيه. والقيام كما عرفنا عند عند عند سماع الإقامة، فإن الإنسان يقوم بمجرد ما يسمع الإقامة فإنه يقوم الصلاة، ولا يختص ذلك عند قد قامت الصلاة وأنه قبل ذلك لا يقوم. قال حدثنا أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هم مردوية هو ثقة، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك. عن عبد الله المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي قتادة. عن عبد الله بن أبي قتادة هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي قتادة هو الحارث بن الرعي رضي الله تعالى عنه، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أنس. أنس المالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبع المعروفين لكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس غير محفوظ. نعم. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. وقال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة، فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك. يقول في صلاة الجمعة كثير من المصلين يقومون بعد الخطبة وقبل الإقامة، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا بأس بذلك، لأن الإقامة تأتي بعد ذلك مباشرة. يقول إذا رأوا الإمام خرج من بيته ولم يقم المقيم الإقامة ولم يبدأ بإقامته، فهل يقومون؟ لا، يقومون إذا وجبت الإقامة. قال ما رحمه الله تعالى: ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الدعاء. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سل تعطه سل تعطه. قال وفي الباب عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم مختصرا. أمر أبو عيسى فما جاء في الثناء على الله عز وجل وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، أي أن ذلك من أسباب قبول الدعاء، كون الدعاء يكون مسبوقا بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من أسباب قبول الدعاء. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا. وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن المسعود فيه أنه كان يصلي وأنه جلس أي للتشهد فحمد الله وأثنى عليه وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دعا نفسه فقال سل تعطى سل تعطى، يعني أنك قد أتيت بأسباب قبول الدعاء. ولهذا شرع في صلاة الجنازة قبل الدعاء للميت قراءة الفاتحة وهي حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء للميت، فيكون هذا الدعاء قد سبق بأسباب القبول، أسباب إجابة الدعاء، وهو أن يسبقه حمد الله والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الإنسان عندما يدعو أنه يحمد الله ويثني على الله بما هو أهله ويصلي ويسلم على رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم يدعو. ولهذا شرع في التشهد الثناء على الله عز وجل أولا، التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم بعد ذلك السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، ثم الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاء له بالبركة، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. الحاصل أن الدعاء من أسباب قبوله أن يسبق بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا حديث عبد الله بن مسعود الدعاء حصل في التشهد في الجلوس، لأنه يعني قلنا جلس إن حمدت الله أثنيت على الله وصليت على رسوله، فالإنسان قال ثم دعوت فقال سل تعطى يحتاج تعطى. إن شاء الله بما موجود في التحيات. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن عياش. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة. البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن عاصم. عن عاصم وهو ابن بهدلة ابن أبي المجود وهو صدوق أخرج حديث أصحاب كتب الستة وروايته في الصحيحين مقرونة. عن زر. عن زر بن حبيش وهو ثقة من مخبرا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن فضالة بن عبيد. فضالة بن عبيد أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم مختصرا. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. جاء في السنة أدعية مباشرة بدون يعني ذكر هذه الأشياء، فهل على الداعي أن يأتي يفتتحها بالحمد؟ ليس كل ليس كل مكان يعني جاء فيه أدعية أنه يعني يفتتح بالحمد، لأن يعني مثل الدعاء السيئتين دعاء لكن ما يأتي قبله بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. مثل وإنما يأتي مثلا في السجود ويأتي في التشهد التي هي يعني المواطن التي يعني يكثر فيها من الدعاء وفيسبق بحمد الله والثناء عليه. نسمع بعض الأئمة مثلا في دعاء قنوت الوتر يفتتحه بالثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبدأ يقول اللهم اهدني فيمن اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. لا شك لا شك ان هذا ايضا يعني من الأدعية التي يعني يناسب ان تكون كذلك، وان اتي به مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه يعني الدعاء كان تابه، وان سبقه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ايضا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سيختم بها. وقد ولم يأتي في ذلك حديث صحيح في ختم الوتر الدعاء اقمت بها، وانما جاء عن عدد من الصحابة انه كانوا يختمون الوتر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء الاستخارة. دعاء القنوط. ودعاء الاستخارة ما جاء يعني شيء يدل على انه يسبق، يعني ليس كل دعاء يسبق بحمد الله والثناء عليه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرت في الدعاء بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، ما لا يؤتى بالحمد والصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم قبله. ليس كل دعاء يؤتى به، لكن في الأماكن التي يكون فيها الدعاء وإطالة الدعاء وكثرته مثل السجود ومثل التشهد الأخير. يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي في حال كونه يصلي سل تعطى يستدل به على جواز خطاب المصلي؟ على جواز خطاب المصلي. نعم، يعني المصلي إذا كان هناك حاجة يخاطب، أقول يخاطب إذا كان هناك حاجة لخطابه. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في تطيب المساجد. قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري هو من ولد الزبير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال سفيان: قوله ببناء المساجد في الدور يعني القبائل. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة: باب تطيب المساجد، أي يعني الاتيان بالطيب إليها ويكون يكون فيها رائحة طيبة، سواء كان يعني بخور أو يكون يعني دهان، ويكون فيها يعني رائحة طيبة، هذا مطلوب أن يكون أن تكون المساجد تطيب. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يعني أورده مصنف من ثلاث طرق. الطريقة الأولى فيها رجل متروك، ولكن الطريقان الأخيرتان هي صحيحة، ويعني رجالها ثقات يعني محتجون بهم. والطريقة الأولى فيها رجل متروك، والحديث يدل على بناء المساجد في الدور، والمقصود بالدور الأحياء والأماكن التي يكون فيها يعني تجمعات، وليس المقصود من ذلك الدور اللي هي المنازل، لأنه المقصود بالدور هي الأحياء والقبائل مثل ما جاء في الحديث: وفي دور الأنصار خير، يعني بعد ما ذكر يعني دور فلان ودور بني فلان ودور بني فلان، يعني معناها القبائل والأفخاذ والأماكن التي ينزلونها، هذا هو المقصود يعني ببناء المساجد بالدور، فليس المقصود بالدور للمنازل، وإنما هي الأحياء والقبائل عندما يكون الناس ساكنين في مكان معين وفي محلة معينة فإنهم يقيمون مسجدا، وكل حي يقيمون مسجدا بحيث لا تتقارب المساجد ويضار بعضها بعضا، وإنما تكون كل حي وكل مكان يكون عندهم مسجد يصلون فيه يجتمعون فيه الصلوات الخمس. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور أي في الأحياء، وكذلك أن تنظف وتطيب، تنظف يعني من الأوساخ والأقدار، وأن تطيب بالروائح الطيبة التي سواء كانت يعني عن طريق الجمر ووضع العود عليها حتى تظهر رائحته. ولهذا كان من جملة الرواة شخص قال له نعيم المجمر، والمجمر لأنه كان يجمر المسجد يعني بالطيب، ويأتي بالجمر يعني المسجد وعليه فيه العود الذي رائحته طيبة. فتنظف المساجد من الأوساخ والأقدار وتطيب بحيث يشم فيها الروائح الطيبة. نعم. قال: حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري. محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. والبغدادي البصري يعني نسبتين، يعني ينسب إلى إلى إلى إلى إلى البلدين، ينسب إلى بغداد وإلى البصرة. عن عامر بن صالح الزبيري من ولد الزبير. عن عامر بن صالح الزبيري متروك، أخرج له الترمذي. أخرجه الترمذي. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في قاطع أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده. عبده بن سليمان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. هو وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل. نعم. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول. يعني من حيث الإسناد، لأن هذا فيه في رجال وثقات، وذاك فيه عامر بن صالح الزبيري. بن صالح الزبيري هو متروك. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى، هو صديق أخرجه البخاري مسلم، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل. قال سفيان قوله ببناء المساجد في الدور يعني القبائل. نعم، هذا تفسير للدور، أنه ليس مقصود بها المنازل وأن الناس يبنون في المنزل مسجدا، وإنما يبنون في أحيائهم مساجد يجتمعون فيها، كل حي يجتمعون في اليوم والليلة 5 مرات، ثم يجتمعون يوم الجمعة في مسجد جامع يجمع عدة، يجمع أهل عدة مساجد يجتمعون يوم الجمعة. الحديث له طريق متصلة، هو له شواهد، أقول له شواهد يعني تدل عليه. يقول السائل ما حكم تطيب المساجد في نهار رمضان؟ لا بأس بذلك، بس لا يشم البخور، يعني الإنسان يشمه بحيث يعني يدخل إلى جوفه، وأما كون الطيب يعني يكون موجود والناس يشمونه دون أن يستصعقونه فإنه لا بأس بذلك. والصائم يتطيب، يتطيب حتى بالبخور، لكن لا يستصعقه ولا يعني يجعله عند أنفه بحيث يعني يستصعقه ويجذبه، ولكن كونه يطيب ثيابه ويطيب يعني المكان الذي يكون فيه لا بأس بذلك. كونه يشم الطيب دون أن يستصعقه جائز. ويقول ما حكم تطيب المساجد التي يحرم منها بالعمرة أو الحج؟ لا بأس بذلك، لكن الإنسان لا يتطيب، المحرم لا يتطيب، وكون يشم الطيب لا يضره. وهذا يسأل عن تطيب المساجد بالعطور الكحولية. الكحول يعني كما هو معلوم هي من الأمور المشتبهة، والإنسان يترك ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه، وبحمد الله الطيب الطيب كثير، فيستعمل الطيب الذي لا شبهة فيه ويترك ما فيه شبهة سواء كان في المساجد أو في غيرها. يقول في بعض البلاد الإسلامية فإن المسلمين إذا ذهبوا إلى بعض المساجد أخذوا معهم الزهور والورود، فهل هذا جائز؟ يعني حصول يعني الزهور والورود يعني هذا فيه توسيق للمسجد، وفيه يعني وجود يعني مثل هذه الأشياء يعني تقع فيه، الناس يأتون بطيب غير الزهور، يأتون بطيب يعني بخور، أو يأتون بديان، أو يأتون بشيء يضعونه فتشمن رائحة طيبة. أما تجميع الزهور وكون يأتي بشيء من الزهور فيكون ذلك عرضة لتوسيخ المسجد بما يتساقط منها. يقول الأخ نأخذ معنا الريحان نحطه في خيشة. ها؟ الريحان ايش سوي؟ يأخذ الريحان إلى المسجد. الطيب يؤتى به المسجد، لكن على وجه لا يكون فيه يعني محذور من يعني شيء يعني يسقط أو يعني يكون فيه توسيخ المسجد. مما انتشر بين الناس أن إماطة الأذى من المسجد مهر الحور العين، فهل لهذا أصل؟ لا نعلم، لا أعلم لهذا أصل، لكن لا شك أن إماطة الأذى من أي حتى من الطريق فإنها صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره، ولا شك أن إماطة الأذى من المساجد أعظم وأعظم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عيسى: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم. وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول الشافعي أحمد. وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى. ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعة، مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. أمر أبو عيسى هذا الترجمة: باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني أنه يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، هذا هو معنى قوله مثنى مثنى. وليس المقصود من ذلك أنه يأتي بركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم، لأن هذه لا يقال لها مثنى مثنى، وإنما مثنى مثنى التي تكون بالسلام، يعني يسلم من كل ركعتين، هذه هي التي تكون مثنى مثنى سواء كانت في الليل أو بالنهار. والأحاديث كثيرة وردت في صلاة الليل مثنى مثنى، ورد يعني هذا الحديث في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو صحيح يعني ثابت. فتكون صلاة الليل والنهار يسلم كل ركعتين، وما جاء في صلاة النهار من أنه يجمع بين الأربع بسلام واحد وبتشهدين فإنه يؤتى به، وإن أتى به مثنى مثنى فله ذلك. يعني ما ورد من أنه يؤتى به على هيئة الجمع بسلام واحد كأن يتشهد بين ركعتين وركعتين فله ذلك، وله أن يأتي به أيضا على صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بأن يسلم كل ركعتين. فإذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وما جاء في النهار من أنه يجمع فيه بين أربع ركعات بتشهدين دون وبسلام واحد فللإنسان يفعل هذا، وله أن يفعل الشيء الآخر الذي هو كونه يسلم من كل ركعتين. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ثم ذكر أن صلاة الليل أن قول صلاة الليل مثنى مثنى والأصح نعم هو الذي ثبت في طرق صحيحة مستقلة، ولكن هذا أيضا جاء فيه الجمع بين الليل والنهار وأن صلاتهما مثنى مثنى، فهذا صحيح وذاك صحيح وهو أصح من حيث الرواية ومن حيث عدة الطرق ومجيء الحديث في ذلك. لكن كونه جاء في الليل مثنى مثنى لا يؤثر على ما جاء في هذا الحديث الذي جمع فيه بين الليل والنهار وأن الصلاة فيهما مثنى مثنى. فيكون يعني ما دام جاء في صلاة أربع ركعات في النهار كيف يوجه ذكر النهار؟ يمكن يؤتى به يعني بناء على قوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بأن يؤتى به ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، وأن يأتي به أيضا على هذا النحو الذي جاء في أنه يعني يجلس بين الثنتين والثنتين يعني يسلم على الأنبياء والمرسلين ويأتي بالتشهد الذي هو تشهد مسعود وغيره من التشهدات، ويكون كل ما ورد فهو صحيح، كل ما ورد يؤخذ به، فله أن يجمع سلام واحد بتشهدين, وله أن يصلي كل ركعتين على حدة ويسلم. لكن قصدي أن الحديث الآن إذا قلنا أنه يجوز يجيب أربع متصلة, والحديث يقول صلاة النهار مثنى, بس هذا ثبت وهذا ثبت, إذن لابد من إضافة يعني يقول أن صلاة الليل يمكن يؤتى بهذا وبهذا, من أتى بهذا فمعه دليل, ومن أتى بهذا معه دليل, من صلى ركعتين وسلم معه دليل, ومن جمعها معه دليل, وكل ما ورد في السنة جائز. لكن هنا اللفظ احسن الله إليك, صلاة الليل والنهار يعني ليس قصر. ليش؟ ليس قصر. ليش؟ ليس قصر, ليس تحديد, ليس حصر, أن الصلاة ما تأتي إلا بركعتين. لا, هذا بيان أنها تكون بهذه الطريقة, لكن ما جاء أنها تكون بطريقة أخرى فإنه يؤخذ بها. وإذا أتي بصلاة اثنتين وسلم ثم اثنتين وسلم فهو داخل تحت صلاة الليل والنهار مثلا. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب من دار, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن عطاء. يعلى بن عطاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. البخاري في جزء القراءة ومسلم. البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن علي الأزدي. عن علي الأزدي وهو صدوق أخرج له. مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم, وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر نحو هذا. عبد الله العمري هو عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. نعم هذا صحيح, لكن لا ينفي أن يكون هذا الذي جاء في الليل والنهار صحيحا. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. نعم يعني صلاة الليل مثنى مثنى. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة. يعني أنه يعني مثنى مثنى يأتيها بالليل, وأما في النهار فإنه يأتي بها أربعة يعني بسلام واحد. عبيد الله. عبيد الله هو ابن عمر العمري المصغر الثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك, فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى, وهو قول الشافعي وأحمد. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن, والإمام أحمد مر ذكره. وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى, ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع, وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. ابن المبارك مر ذكره. وإسحاق هو ابن إبراهيم بن راهوية الحنظلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. مع أن حتى صلاة الليل جاء فيها أنها تصلى بأكثر من مثنى مثنى. نعم جاء في صلاة الليل يصلي أربعا لا تسأل عن سنهن وطولهن, وهذا يحتمل أن كما سبق من ربنا يحتمل أن تكون يعني يسلم بين كل اثنتين, ولكن ذكرت الأربع لتماثلها وتناسبها, وفسر بأنها تكون متصلة مع بعض, يصلي أربعا ثلاثة ساعة حسين وطولهن, ويصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا, يعني فيكون فيها وصل ويكون فيها فصل, لكن جاء الوصل في كونه يصلي خمسا يعني متصلة يعني التي هي آخر الوتر أو آخر صلاة الليل, يعني يصلي خمسا يعني يصلي ثلاثا ثم ثلاثا ثم خمسا. قال رحمه الله تعالى: كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار؟ قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال: إنكم لا تطيقون ذاك. فقلنا: من أطاق ذاك منا؟ قال: فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا والله أعلم، لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي، وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب كيفية كيف تطوع الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهار، كيف تطوع الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهار، وأورد فيه حديث علي رضي الله عنه الذي سئل عن تطوع الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهار، وهذا يدل على حرص السلف على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته ليقتدوا به فيها وليتابعه فيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قالوا من أطاق ذاك منا، من أطاق ذاك منا يعني أخذ به وفعل، من أطاق ذلك منا أي أخذ به وفعله. فأخبرهم رضي الله تعالى عنه بأنه كان يصلي من النهار 16 ركعة، يعني ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وأربع ركعات قبل الزوال، وأربع ركعات بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، وركعتين بعد الظهر، وأربع ركعات قبل صلاة العصر، فيكون مجموع 16 ركعة، يعني ركعتين وأربع ست وأربع يعني بعد الظهر هذه 10، واثنتين بعد الظهر 12، وأربع قبل العصر 16، يعني ركعة. وذكر تفصيل ذلك بأنه إذا كانت الشمس من ها هنا إلى جهة المغرب مثلها من ها هنا من جهة المشرق، أي أنها قد ارتفعت يعني بعد طلوعها، فإنه يصلي ركعتين. وهاتان الركعتان لعلهما الركعتان المتصلتان بالجلوس بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أيضا في نفس اليوم قبل الظهر 4 ركعات، يعني قبل الزوال. قبل الزوال قال: إذا كانت من ها هنا يعني من جهة المغرب كما كهي من ها هنا من جهة المشرق، فإنه يصلي يعني قبل أن تزول الشمس، لكنه قريب من الزوال، قريب من الزوال. وإذا وقبل صلاة الظهر يصلي 4، وبعدها يصلي ركعتين، وقبل العصر يصلي 4. ذكر وصفهن وأنه يصل بينهن بالسلام على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. وهذا يعني من الحديث التي فيها الوصل بالنسبة للأربع، يعني قبل صلاة العصر. فهذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار التي أخبر بها علي رضي الله عنه من سأله عن ذلك أي عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النهار. سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذاك، فقلنا من أطاق ذاك منا؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. يعني إذا كانت الشمس منها هنا يعني بعد العصر، يعني أنها بينه وبين الغروب مدة مسافة، كانت هيئتها هذه من جهة في الصباح، يعني بعد طلوع الشمس أنها مرتفعة كارتفاع الشمس عن الغروب، فإنه يصلي ويكون ذلك بعد خروج وقت النهي فيصلي ركعتين. ثم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا، يعني من جهة المغرب، من جهة المغرب إلى جهة المشرق، يعني معناها أنه قبل الظهر، فإنه يصلي أربعا قبل الزوال. ثم إذا زالت الشمس يصلي أربعا لراتبة الظهر قبل القبلية، ثم تنتين راتبة الظهر البعدية، ثم أربعا قبل العصر التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها، وجاء عنه الإرشاد إلى فعلها، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، يعني معناه أنه بعد الزوال، يعني أنه بعد الزوال وقبل الزوال، يعني تشبيه يعني ما قبل الزوال بما بعد الزوال، وأنه قبل زوال الشمس، وتكون هذه هي الضحى سنة الضحى. وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين. نعم. وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. نعم. يشير إلى السلام علينا وعباد الله الصالحين. نعم، التحيات لله، نفس التحيات، نفس التجاهل. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وهب بن جرير. وهب بن جرير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن أبي إسحاق. شعبة وأبو إسحاق مر ذكرهما. عن عاصم بن ضمرة. عن عاصم بن ضمرة صديق أخرجه أصحاب السنة. عن علي. عن علي رضي الله عنه مر ذكره. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا. إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النقعي. إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو البراهوية مرة لكم. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا والله أعلم، لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد بن القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. علي بن المديني ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. ويحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو ثوري مر ذكره. كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. والحارث هو الأعور الذي هو ضعيف. قال رحمه الله تعالى في باب في كراهية الصلاة في لحف النساء. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك. ثم رد أبو عيسى باب كراهية الصلاة في لحف النساء. كراهية الصلاة في لحف النساء، والمقصود باللحف هو ما يكون يعني فوق اللباس وفوق الغطاء الأخير الذي يلتحف به يعني من البرد ويتقى به البرد. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في لحف نسائه كما في حديث عائشة هذا، وجاء الرخصة في ذلك، وأنه كان مرة أخذ لحافا وذهب وصلى به صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن على جواز الصلاة في لحف النساء، وأن وما جاء من النهي محمول على كراهة التنزيه، وأنه ليس في التحريم لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعله وعلى الترخيص فيه. فما جاء من النهي والامتناع يكون من قبيل الأولى وكراهة التنزيه، وما جاء من الترخيص يدل على جواز ذلك وعلى أنه سائغ ولا مانع منه. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن خالد بن الحارث. خالد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أشعث هو ابن عبد الملك. أشعث بن عبد الملك الحمراني هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. محمد بن سيرين. محمد بن سيرين هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن شقيق. عن عبد الله بن شقيق العقيلي هو صدوق أخرج له ثقة وهو ثقة أخرج له المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك. قال رحمه الله تعالى باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هل ورد في الحديث أن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد في هذا الشيء، ما أدري عن صحته، ما أدري الشارع ذكر شيء عند حديث حديث مسعود الذي قال سلف عطاء. ما وجد شيء. هل شيء؟ يقول إذا دعا الإمام في الوتر وأثنى على الله عز وجل ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلزم المأموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال اللهم صل على محمد يقول آمين، لأن هذا دعاء. وكذلك إذا أثنى على الله عز وجل فإنه لا يقول آمين لأن هذا ليس دعاء، ولكنه يثني أيضا على الله عز وجل بأن يقول سبحانه مثلا. فيما ورد في تطيب المساجد، هل يدخل في هذا التطيب تطيب الكعبة؟ وهل أقول لا شك الكعبة تطيبها، لأنها يعني في هي بيت الله وفي أفضل مسجد على وجه الأرض. وهل يؤثر الطيب الموجود على جدرانها على المحرم عند استلامه للحجر أو الركن؟ إذا كان حصل يعني علق به شيء يزيله عنه. يقول إذا كان المسجد تحت يد الصوفية أو غيره من أهل البدع، فهل يعانون على تنظيف ذلك المسجد أو غيره أو غير ذلك مما قد يؤدي إلى إعلاء شوكتهم؟ المناسب أن أهل السنة يعملون على إيجاد أماساجد خاصة بهم يستقلون بها ويصلون بها، ولا يحتاجون إلى أن يصلوا وراء أهل البدع. ما حكم خطيب يبدأ خطبته يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم ويختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل فعله هذا موافق للسنة؟ والله ما أعلم، ما نعلم يعني شيء يدل على الحال. الخطب تبدأ بحمد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بحمد الله، ولا تختم الخطب بالسلام عليهم، السلام على الناس، يعني هذه الكلمات التي تلقى على الناس وليست الخطب، خطب الجمعة. الإنسان إذا يعني ألقى كلمة على الناس يسلم عليهم في الأول ويسلم عليهم في الآخر له ذلك، أما خطب الجمعة يعني يسلم إذا دخل فقط، إذا قام يعني قبل أن يجلس عندما يصل المنبر يسلم عليهم ويجلس، أما كون يسلم في الآخر لا نعلم شيء يدل على ذلك، ولا نعلم أيضا شيء يدل على أيضا ذكر التسمية في الأول، وإنما تبدأ الخطب بالحمد لله، بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. يقول إذا صلى في النهار أربعا بتسليم واحد هل يجوز ألا يأتي بالتشهد الأوسط؟ الذي ورد أنه يؤتى بالتشهد الأوسط، أنه يؤتى بالتشهد الأوسط، لكن ورد في بعض الروايات أنه يصلي أربعا، يعني أنه يصلي أربعا، وكما جاء ذكره مصنف أنه يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها أربعا أو كذا، يعني جاء عن بعض السلف نادي الصحابة وغيرهم سبقا مر بنا، فيحتمل أن يكون تكون مسرودة، ولكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعصر وفيما يتعلق بأربعا قبل الظهر أنه يجلس بين الركعتين الأولين وركعتين الأخيرتين. يقول هل يقاس على تطيب المساجد الزخرفة وزخرفتها وتزيينها؟ لا، الزخرفة لا تشرع ولا تجوز، ولكن المساجد يحكم بناؤها ويتقن من ناحية القوة والمتانة بحيث يعني يعيش ويبقى مدة طويلة لا يتصدع ولا يتأثر، يعني لا يكون البناء ضعيفا يعني يمكن يحصل معه تصدع، يكون يحكم ويتقن هذا مطلوب، لكن الزخرفة والزينة هذا يعني جاء ما يدل على المنع من ذلك. يقول فضيلة الشيخ أنوي السفر يوم الأربعاء لزيارة قريب في جدة والبقاء عنده حتى يوم الجمعة الذي أريد فيه أداء العمرة ثم العودة، فمتى يلزمني النية، من الميقات أم من جدة؟ إذا كنت عازما على العمرة وأنت في المدينة فيجب عليك الإحرام من المدينة، وسواء ذهبت إلى جدة وبقيت على إحرامك أو ذهبت إلى مكة وطفت وسعيت وانتهت من العمرة ثم ذهبت إلى جدة، لك هذا ولك هذا. فإذا كانت النية موجودة عندك في العمرة وأنت في المدينة فليتعين عليك أن تحرم من ميقات المدينة. هذا يسأل عن كتاب العلم الشامخ في إثار الحق على الآباء، العلم الشامخ في إثار الحق على الآباء والمشايخ. الكتاب فيه أشياء طيبة وأشياء يعني فيها نظر، يعني ليس سليما، يعني فيه أشياء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.